ولوطا اذ قال لقومه، وكلمة قومه ده يعني انه ايه، انه ايه، انه ايه، ما قالش ليه زي ما قال ايه هناك. لا لا لا معنى، لان هناك كان من نفس البيئة، والى ثمود اخاهم ايه، ما قال لا ثمود اخاهم صالحا لك، والى عاد اخاهم، ما قالش لنا والى إيه؟ الى قوم لوط اخاهم لوط، ما قالش اخاهم دي، انما برضو قوم، يبقى لازم تدينا حاجه ان هو مش اخوهم وتيجي حاجه انها ايه، انها قوم. ازاي بقى تيجي ازاي؟ انك تنبه الى ان لوط لم يكن من هذا المكان، لان لوط كان هو وابراهيم في مدينه بعيد، وبعدين جه هنا فر من الاضطهاد هو وابراهيم وجم في الحته دي، يبقى طارئ عليهم ولا لا؟ يبقى مش اخوهم اللي كان مقيم معهم ساعتها، لكنه قوم لانه قاعد يعيش وياهم شويه ومش عارف ايه وبتاع، يبقى جمع بين ايه؟ ما قالش اخاهم ليثبت انه طارئ عليهم. خلاص؟ وقال قومه ليثبت انه مع الطرق، عاش برضه وياهم شويه فعرفوا بعض خلاله وبعض صفاته وانسوا به. شوف اداء القران مع ان القصص واحد، كان يقول والى زي ما قال اخاهم يقول هنا، قال لك لا هو ما كانش قاعد وياهم، ده جاي طارئ من ايه؟ ولوطا اذ قال لقومه، ما قال لهم شيء ان ربي نهاكم عن العملية القذرة اللي بتعملوها، ده هو اراد ان يستفهم منهم استفهاما قد يردعهم عن العملية بيقبحها. اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، ده بيستفهم منه كأنه استفهام تقريع واستفهام ايه، واستفهام انكار، ما قالش ان ربنا بيقول لكم ما تعملوش دي، ده كأنه ده استنكار فطري، بده يقول ان استنكار ايه فطري، استنكار فطري، وانا عايزكم تقولوا انت، انا راضي همتها. اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، يبقى دل على انه يريد ان يسألهم سؤالا ايه انكاريا ليحرجهم، لان العقل الفطري يؤذى هذه العملية. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني حاجة ما حصلتش قبل كده. نقول ليه ما حصلتش قبل كده؟ لأنها عمليات مستقذرة، عمليات مستقذرة، أن يأتي في محل القذارة، يأتي رجل في محل القذارة، عمليات إيه؟ مستقذرة، يبقى ما حدش عملها قبلكم لكنهم عملوها، يبقى إذا برضه حاجة حتى تشتهيها النفس. نقول له اذا فهي ما لها فهم الحظر، عمليه قذره الفطره السليمه تاباها مع ما يعملوهاش، او انه وان كانت موجوده لقصد الشهوه وكانت سبقاهم، الا انها لم تكن وباء يعم الجميع، ما بقتش وباء يعني، حصلت فلته كده، فلته شذوذيه كده وتحصل، انما ايه؟ ما بقتش ايه؟ وباء يعم الجميع وكلهم يبقوا ايه؟ وكلهم يبقى بالشكل ده. اتاتون الفاحشه، وكلمه فاحشه قلنا ان الفاحشه هي ايه؟ التزيد في القبح، مش قبح بس، تزيد في القبح. ليه؟ لان طب ما الفاحشه دي لو انه جاء انثى معده لهذه العمليه بس مش حلال تبقى فاحشه ولا لا، انما ان ياتي غير معد، يا اخي الانثى من الممكن ان يتزوجها فتصبح حلالا، مش ممكن، لكن في مسألة الرجل بقى دي يعني مسألة الذكورة تنفع، تبقى تزيد في الفحش أم تزيد؟ إذا في الأنثى من هي محرمة عليه، فإن فعل في غير حلال له يبقى فاحشة ولا لا؟ لكن المرأة في ذاتها مخلوقة لهذا، ومن الممكن أن تصير حلا بأن يتزوجها، لكن دي مش مخلوق لها ولا يمكن أن يصير إيه؟ حلالا، يبقى فاحشة بمعنى المركب. تأتون الفاحشة ما سبقتكم بها من أحد من العالمين، احنا قلنا من قد تأتي مرة زائدة، هم يقولوا عليها زايدة، قول لها زايدة في كلامك، انما في كلام ربنا ما تقولش عليها زايدة عيب، امال ايه؟ ما سبقكم بها أحد من العالمين، تبقى أحد دي الايه؟ الفاعل. طب جاب مين ليه؟ قال لك من ابتداء ما يقال له أحد، زي ما قلنا زمان لما تقول واحد ما عندي مال، ايه تبقى نفيت ان يكون عندك مال، يمكن مال معتمد به يعني جنيهات ولا عشرات ولا مئات، انما انا معك 10 مش 5 مش 20 قرش ما اعتبرتهاش مال. اما قال لك لا، ما عندي من بدايتي ما يقال له مال ولو مليم، ما سبقكم بها من احد، اي احد بصرف النظر عن كل احد، ولا احد من بدايتي ما يقال له ايه احد، يبقى بده ينفقها اكثر ولا لا؟ طب ومن التانية؟ ده من التانية دي طبيعية، ما سبقكم بها احد من بعد العالمين. طب ليه بقى الحكاية ايه الحكاية؟ اولا سماها فحشة، وهو تزيد في القبح، وما جاش فيها حد من العالمين، دي خلتها فظيعة قوي. نقول له نعم، لان الانسان هنبحث بحث عقلي كده، الانسان مخلوق ايه؟ خليفة في الارض، وما دام مخلوق خليفة في الأرض يبقى لازم بقاء نوعه، لأن كل واحد هيبقى له عمر محدود، يعمل خلافة كده شوية 20-30 سنة وتنتهي، ده معنى خليفة أن يخلفوا إيه؟ بعضهم بعض، يبقى في بقاء إيه؟ بقاء النوع. وما دام في بقاء النوع يبقى الله تمن له الأقوات اللي تبقي نوع، وبعدين ألا ضمن له بالزواج الوسيلة لإبقاء النوع. يبقى فينا إيه؟ خليفة نخلف بعض، والخليفة دي عايز إيه؟ اقتياد، وعايز إنجاب. الاقتياد ربنا خلق لك اللي في الأرض وقدر فيها أقواتها. طب والنوع؟ خلق نوعين، ذكر وأنثى، يبقى دي الإيه اللي هتجيب مين؟ اللي هتجيب الإنجاب الخلافة على الأرض. الانجاب اللي هيجي عشان يبقى خليفه ليه؟ ما بينزلش خليفه على طول كده، ده بينزل ايه؟ محمول جميل، مش كده؟ اولا محمول في ظهر ابيه نطفه، وبعدين في امه ايه؟ جميل، وبعدين واضح، وبعدين رعايه طفوله، وبعدين تربيه لحد ما يبلغ رده، يبقى كم مرحله؟ مرحلة في هذه مرحلة شاقة. كل الأم تحمل كده وتقعد 9 شهور حاملة كده، ده الإنسان لو قعد مثلا بس النهار شايل حاجة كده بيتعب، ودي شايلها دائما. إنما الحق سبحانه وتعالى عمل الحكاية تحمل انسيابي. يعني إيه تحمل انسيابي؟ الجنين اللي طلع قد كده ملي، وبعدين كل يوم يكبر كبر ما نحسش بيه، وانها وبكره يبقى 2 مللي، انتقال من مللي ل 2 مللي يتحمل، ما فيش. وبعدين ينتقل من 2 مللي لكام؟ ل 3 مللي، برضه ما ندراش، وبعدين الى ايه؟ 4 مللي، وكل يوم ايه؟ انما لو ان هو الولد كان مللي وبعدين بقى بحجم طبيعي كذا كيلو، يبقى كان يبقى فيه فجوه كيه؟ يقول له كل الاشياء الناميه نموها انسيابي. يعني انسيابي يعني مش كل ساعة بيزيد قد كده، لا، ده كل واحد على مليون من الثانية بيزيد واحد على مليون من الله. اذا ده انسياب ايه؟ ولذلك لما بيجوا يحلموا واحد الرياضة، رياضة حمل الاثقال، ما بيقولوش شيل 120 كيلو، انما يقولوا انت تقدر كده تشيل كام؟ شيل 50، خليك 50، وبعدين بكرة في الرياضة الثانية خليهم 50 كيلو ونص. اولا ساعة ما تشيل 50 كيلو ونص ما تفاجأش بالبصر ان دي بقت حاجة تقيلة وتشيل، وبعدين تاني يوم ايه؟ نزود له، وانت نزود اسمه ايه؟ انسياب، مش فجأة. اوعى تفهم الساعة اللي ماشية دي، الساعات كلها مش ماشية انسياب، الساعات كلها ماشية قفزة. ولذلك لو لاحظت عقرب الدقائق كنت التفت الايه؟ سكت ونط، اهي سكت ونط دي يبقى قفز بقى، يعني بعد ما تفوت الدقيقه ينط يجيب الدقيقه، انما لا، دي كالانسيابي ما تدركش الزمن مع الحركه، كذلك النمو. ولذلك قلنا سابقا انك اذا نظرت الى طفلك الوليد ساعه تلده امه، وحنا اقدر جدلا انك ظللت تنظر اليه هكذا، لا يكبر في نظرك ابدا، لانه بيكبر كبر ما انتش حاسه، انما لو غبت شهر عنه تلتفت تلاقيه ايه؟ يبقى النمو الزائد تجمع في الزمن الزائد وبقى كده، خلاص كده على الأرض.

يبقى انت لما تاخد اكتر من كده يبقى تجاوزت الحد ولا لا؟ الكلام ده لو ان ربنا ما عملكش الحكايه دي، ده عمل لك من جنسك امراه وبعدين فرقها بقى لها نوع اخر، وبعدين عملها وعاء للانجاب وتديك الشهوه وتديك الايه؟ وتديك الانجاب. نقول لتأتون الرجال شهوه، لانه لا دافع على هذه العمليه الا مين؟ الشهوه. لكن الدافع على العمليات التانيه، عمل العمليه مع الانثى ايه؟ الشهوه والانجاب. الشهوه دي ربنا عملها طعم لمين؟ طعم للانجاب عشان بقاء الايه؟ عشان بقاء النوع. بل انتم قوم مسرفون. طب يجاوبوه ايه؟ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. اللي هيقعدوا يشقبحوا لنا العمل اللي احنا عايشين بيه ده ومبسوطين فيه، يلا هيعملوا لنا ايه؟ دوشه. اخرجوهم في الايه التانيه، اخرجوا ايه؟ آل لوط من قريتكم. بحجه ايه؟ ما هي الحجه؟ ما هي الحجه في الاخراج؟ لما قال لهم انكم لتاتون الرجال شهوه ايه؟ من دون النساء، بل انتم مسرفون. ساعة ما سمعوا منه كده وانه جابها على بلاغ، الاول جابها لهم كده بايه؟ معمل وتغطيه. انكم لتاتون ايه؟ الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. الذكي هيعرف ايه هي؟ واللي عايز يتلائم قال له انكم لتاتون الرجال شهوه من دون الايه؟ بل انتم قوم ايه؟ يعني لا عذر لكم في هذه العمليه، لان الله جعل لكم بديلا. هذا البديل يحقق الشهوة ويحقق بقاء النوع بالإنجاب. فلما سمعوا منه قال لك ده المسألة غريبة، جاي بقى إيه يحارب هذه المسألة فينا. يبقى الحل إننا نخرجه من الإيه؟ نخرجوه. أيوه في الآية الثانية أخرجوا آل لوط إيه؟ ليه؟ ما هي العلة في الإخراج؟ اضحكوا بقى. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الله، طب والتطهير ايه؟ والتطهير ايه؟ عيب. تدل على انهم ايه؟ عاشوا في النجاسة كالجعرانة. اللي عايش في القذارة وفي البكابورت ان خرج منها ما عادش، فان تطهر يبقى ده عيب. والدليل على ان زمانهم هم اللي يقول انهم قوم ايه؟ زي احنا مثلا ما يكون في شوية شبان واصدقاء وبعدين طرأ عليهم واحد بده يدخل في زمرة صداقتهم، وبعدين يقولوا لما يجوا يشربوا خمر يجوا يبصوا بصة تاني، يجوا يعملوا مثلا يشموا. الله، من ايه دي؟ ما تبعدوا الوادي المستقيم ده عني، ما تبعدوا الوادي الايه؟ المتزهد ده المتقشف، ما تبعدوه عني. الحكيم دي بقت سبه، هو سبه عن المزاج المنحرف. زي ما هو الجعران اللي عايش في مين؟ في القذارة. ان طلعته من رفعي يموت. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين. هنا هم الجازفين. ليه؟ لانه هيجي في ايه تانيه يقول، هيجي بعد كده في الايه ما كان لنا ان نعود في ملتكم مش عارف ايه الا ان يشاء ربي ايه شيئا. هتيجي بعدين. فانجيناه واهله. اذا سمعت انجيناه يبقى من امر واحد اخذت التعليه في انجاء، انما نجينا يبقى في ايه؟ اشياء كتير تنعمل عشان ينجو. انما لما يكون ربنا هو اللي نجى هيعوز اعمال كتير يبقى انجينا بس. انما لو كان واحد يجي ينجح يقعد يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي وقلت تعالى يا فلان عاونه، يبقى فيه ايه؟ فيه تكرير وفيه مضاعفة للايه؟ للفعل. فانجيناه واهله. من هم اهله؟ اهم اهل النسب ام اهل التدين والتبعية؟ ان كان اهل ربنا هيستثنى منهم الا امرأته، يبقى دليل على انه ايه؟ اهله برضو البيت والاتباع ايضا. فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. وعلشان ما تفوتناش انهم قوم يتطهرون، لما شعيب هيجي ينصح قوم اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم واعملوا واعملوا واعملوا، يقول له الله يا شعيب ايه اللي جبالك؟ أصلاتك تأمرت أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ مستعجبين أن الصلاة تنهى عن الله، ممكن تعيين الصلاة تعمل إيه؟ تؤيد؟ طب ما هم اقبروا قلبك وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف الغباء حتى في الكلام. طب ما دام بتقول نزل عليه الذكر، يبقى مين اللي نزله؟ والذكر اللي هو القرآن تبقوا أنتم معترفين بيه. إنك لمجنون، أنتوا اللي مجانين بقى اللي تقولوا مثل هذا الأسلوب، لأن ما دام أنتوا عليهم الذكر وإن من اللي إيه؟ ونزل عليه ما جابوش من عنده، يبقى لما تقول إن هو جاي من عنده تبقى كذابين. يعني حيثيات للحكم تتقنك او تعطينا سرعة عن الفكر النازل الهابط. فانجيناه واهله الا امرأته، الا امرأته يعني ما دخلتش في الانجاء، كانت من الغابرين. غبر تأتي لمعاني متعددة. غبر يعني اقام بالمكان، بقي، وغبر يعني مضى. ولذلك تقول لك ده الشيء ده غبرت ايامه، يعني ايه؟ مضت. طب ازاي النقيض كده؟ غبر يعني بقي، وغبر يعني مضى. اصلا ملتقيه، ما دام حينجيه من العذاب اللي حينزل على قوم لوط في القريه، يبقى امراته ما طلعتش وياه، يبقى بقيت في المكان اللي حينزل فيه الايه؟ ولما بقيت في المكان اللي فيه العذاب بقت مع الماضين ولا لا؟ بقت مع الماضين، يبقى المعنى ملتقي ولا لا؟ الا امراته كانت من الغابرين. ان قلت مع الباقين يعني اللي هم هيجي لهم الايه؟ العذاب. لما يجي لها العذاب تبقى ايه؟ بقى التاريخ، بقت في الايه؟ في الماضين او لا؟ الا امراته كانت من الغابرين. طبعا احنا ما ندخلش بقى في تفاصيل لماذا كانت امراته كانت من الغابرين، وبعد ذلك بقى يتكلموا ان انها كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، وكأن الله يدلس على نبي من انبياء بان امرأته تبقى كذا. لا، الا امرأته كانت من الغابرين. الباقين الذين يقولون الايه؟ العذاب بتاع دول. يبقوا هم المخالفين لمنهج مين؟ يبقى يكفي ان تقول ان امرأته كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة ايه؟ وغير مؤمنة به. ولذلك برضو جاءت السد هتروح على نوح برضو، وضرب الله مثلا للذين كفروا ايه؟ امرأة نوح وامرأة مين؟ لوط. كانتا تحت عبدين من عباد، شوف كلمة تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الناس يقعدوا يقول لك بقى الخيانة ايه؟ انها كانت يعني زي يقول ربنا ما يدلس على مين؟ انما كل يؤمن او يكفر دي مسألة ايه؟ اختيارية. وربنا بده يقول لنا ان الرسول مع انه رسول من الله لا يستطيع ان يفرض ايمانا على امرأته، لان حرية الايه؟ حرية الاعتقاد، مش اكمنه رسول. ولذلك شوف التعبير القرآني، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اوعى تفتكر انها كانت متكبرة عليه وانها عاملة انها مش عارف ايه، يقول لك كانت تحت، كانت ايه؟ تحت، يعني امرة الرجل ايه؟ عليه، مش لاحق. لا، كانت تحت عبدين، تبقى مش عنطلت ومش عارف ايه وعاملة عليه. لا، بس هي الاختيار هو اللي خلاها تؤمن او تكفر. ولا جايز ولا مش جايز؟ يبقى جايز، لازم تتنبأ. ولذلك الذي اكدها في نوح وجعل دي مسار كلام انه يجي في ابنه يقول له انه ليس من اهلك، قال له اهو، قال لك الولد ليس من اهلك، لا اصلها بقى يعني من الزنا جابته من بره. تقول له لا، ما تخد بالك كانت تحت عبدين، وبعدين افهم ان الاختيار في العقيده هو الذي جعل ايه؟ وان رسولين لم يستطيع في من يعملوا في اللي تحتهم، خد بالك بقى ما يخلونش يؤمنوا، كان دي العقيده دي ايه؟ ما حدش يقدر عليه. ولذلك لما ضرب، وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، بقى فرعون المتجبر، شوف ديك هيقول تحته وديك هيقول المتجبر ادعى الالوهيه، بقى مش قادر يخلي امراته تؤمن، يقول لك لا نبي غير يخلي امراته تؤمن، ولا مدعي الالوهيه غير يخلي امراته تكفر. ده يدل على ان العقيده ايه؟

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دي قضية العقيدة اللي بيقولها كل مين؟ اللي بيقولها كل رسول. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والعبادة هي ايه قلنا عليها؟ لا، الطاعة للامر والطاعة للايه؟ للنهى. وانت لا تطيع امر امر ولا نهي ناهي الا اذا كان اعلى منك. ليه؟ لانه ان كان مساوي قبل ما يقول لك اعمل الشيء الفلاني هتقول له ايه؟ ما تعملش الشيء الفلاني تقول له ايه؟ ليه؟ لكن الاب لما يقول للطفل ما تعملش الشيء الفلاني خلاص عارف ان ابوه اللي بياكله ويشربه ويكسيه ومش عارف ايه؟ لما يكبر يتنح يقول له طب ليه ما اعملش ده؟ انا عايز بنطلون طويل، انا عايز تجيب لي مش عارف ايه؟ قال خلاص بقت له ذاتيه، بقت له ايه؟ ما لكم من اله غيره. وما دام مالكوش من اله غيره يبقى لازم قال لكم امر لازم ايه؟ تنفذوه. وما قال لكم نهي لازم ايه؟ لازم تنفذوه. والى مدينة اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. مازال هو يلاقي الليل يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يبقى هو جاي رسول، والرسول ده لازم له ايه؟ له معجزه يثبتها. الا ان هنا ما جابش لنا الايه؟ المعجزه، انما المهم انه جاء بايه؟ ببينه. قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان. يعني كل المعاصي والكفر والبيئه الكافره دي وبتاع، الكيل والميزان دي يعني تبقى اول حاجه كده. قال لك ان المعايد لجماعه يلتمسون العافيه يقول يشوف ايه الامر الشائع فيه، الشائع يعني اللي الكل بايه بيعمل، يقوم يعالج الامر الايه؟ الامر الشائع. الامور اللي مش شائعه يبقى عليها ايه؟ عليها نهل شوية. ام قال لك صحيح، يبقى هم كانوا بيبخسوا الكيل ولا لا؟ ما كان بيقول لهم في اول ايه؟ الكيل والميزان. يبقى هم بيبخسوا الايه؟ بيبخسوا الكيل والميزان. بخس الكيل والميزان ده الناس في ظاهر الامر انها عملية سهلة، القبح فيها قليل والاختلاس فيها بسيط. ايه يعني لما يعمل يخلص الميزان كده وبعدين بلح واحد ياخد مول ما بلح على بلح على بلح على بلح؟ وبعدين ام قال لك ما هو انت ساعة ما تكيل وتزن وتطفف انت عملت كده في اللي اشترى منك، انت بكرة هتروح تشتري من ناس كتير، لانك انت ما بتعملش كل مصالحك، انت بتعمل حاجة لمصلحتك، ويمكن الحاجة اللي في ايدك تعملها لنفسك بتعملها على اخس وجه. باب النجار يقولوا ايه؟ مخلى. الله، اذا مصالحك كلها لعميل. طب انت بتبيع بلح وهتعمل في الميزان، خلاص بتبيع رز وهتعمل في الكيل. طيب انت هو الرز والبلح دول هما كل مكونات الحياه بتاعتك؟ طب ما انت هتعوز حاجات كتير عند من يزن وعند من يكيل، يبقى انت لما تعمل كده وهم يعملوا فيما يملكون لك يبقى مين اللي خسران؟ يبقى هو اللي خسران. تبقى بقى دي وباء عام ولا مش وباء عام؟ وباء عام. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا بس الكيل والميزان. قال لك بقى إذا كان الكيل والميزان اللي الخسارة فيها بتبقى طفيفة محتملة يقول لك ده من باب أولى ما نبخس الناس أسيرهم، لا نسرق لأن السرق بياخد الإيه؟ الكل، مش كده ولا لا؟ ولا نغصب ولا نختلس ولا نرتشي، لان اذا كان وفاء الكيل والميزان اول حاجه قالها له، مع ان الخساره فيها ايه؟ طفيفه، يعني بلعه شويه فلوس على كده مثلا في الميزان والكيل، ايه يعني هيعمل ما يجيبش الا. فاذا كان ده اول ما نهى النبي عنه، يبقى اذا بخسوا الناس اشياءهم فامين ياخدوها كلها من باب اولى ولا لا؟ من باب اولى. فأوفوا الكيل والميزان، والكيل عن المكيلة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا بسرقة ولا بغصب ولا باختلاس ولا برشوة. افسدوا في الارض بعض اصلاحها. يبقى كم حاجه امر هنا للنبي؟ اوفوا الكيل والميزان. قبل كده اوفوا الكيل والميزان قال اعبدوا ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. العباده دي والعمليه دي علشان تربك فيك ايه؟ الامن، بهادة الامن وحب الامن واحترام الامن والجبروت الامن. ايه هو؟ اسمع بقى الاشياء اللي هتنبني عليها في اوفوا الايه؟ كيل والميزان. وبعدين لا تأخذ الناس اشياء ولا ايه تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. احنا كنا قلنا زمان لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ما هو الاصلاح الذي يطلب الله منا ان نستديمه او نرقيه ولا نفسده؟ ان الاصلاح ده يتاتى بايجاد مقومات الحياه على وجه جميع. من الهوى اللي هو العنصر الاول في الحياه ايه؟ مسخره لك ويصرفه عشان ما يبقاش هوا فاسد. كل يوم يصرف فيك الادوات. والشراب بينزلوا لك ميه من مين؟ من السماء. والقوت بيطلعوا لك من الايه؟ من الارض. وجايب لك مواشي تاخد من اللبن ومن الاوبار ومن الاسواق ومن الجنوب كل ده. يبقى ده اصلاح من الارض ولا مش اصلاح؟ لان ده المقومات الاساسيه. عايز البس دي تضفرت ان دي موجودة وبعد ذلك وجد غصب ووجدت سرقة ووجدت رشوة ووجد اختلاس. يبقى اللي يعقله الدين ويبقى افساد في الارض. ولا تبخسوا الناس اشياءهم اي في الامور المادية الدنيوية. ولا تعسوا في الارض مفسدين في القيم الدينية. ذلكم اشار الى ما تقدم. ذلكم ولا يا واحد ام قال ذلكم اي ما تقدم اي الامر الذي تقدم. الامر الذي تقدم ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ارفعوا الكيل والميزان ولا تنقصوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد ايه؟ بعد اصلاح. كان القرسين يشير الى شيء واحد ولا يشير الى اشياء متعدده؟ اولئك بقى كان يقول اولئك. قال لك لا، لانها كلها امتثال لامر اله واحد. تبقى ذلك الامر من الله او ذلك التوجيه من الله او ذلك المنهج من الله خير لكم. خير لكم فيه بس في الاخره يجيب لي الجنه. طب والدنيا؟ قال لك لا، لو خير لك الدنيا ايضا. ليه؟ ان كنت واحد امين وبتوفي الكيل والميزان ما تفتكرش انك هتضحك على الزبون 20 مرة. انت هتضحك عليه ايه؟ مرة واحدة. وبعدين ما يجيلكش تاني. تبقى خسرت زباينك وعميلك ولا لا؟ لكن لما تبقى امين وتاخد الميزان مظبوط وتعمل الميزان مظبوط وفي كل حركة في الحياة ميزان مظبوط، يبقى ده ليك ايه؟ خير لك. لان المعنى اللي انت كنت عايزه كده غصب هيجيلك ايه؟ هيجيلك من اناس كثيرين يقبلون عليك. فان كنت ستربح قليلا، افرض ان في صفقه تربح بها 10 جنيه ولكن توجد فيه 100 صفقه تربح فيها مثلا كذا. الله، يبقى لما تقلل يمكن يجيلك الايه؟ الاكل. ذلكم خير لكم. ايضا لا تبخسوا الناس اشياءهم، يبقى خير ليك برضه. ليه؟ قال لك لان كل تكليف من الله لعبده لا ينظر فيه الى واحد، وانما ينظر فيه الى مجموع الامة المبلغة المكلفة. كما قلنا اذا قال لك اوعى تسرق من جيب صاحبك كذا، في ظهر الامر مقيد حريتك. نقول لا، وقيد حرية جميع الناس الا يسرقوا مني، يبقى خير لي ولا مش خير؟